إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد. سوف يتكلم إن شاء الله الشيخ أبو يوسف جزاه الله خيرا عن منسك أو عن عبادة عظيمة من العبادات التي شرعها الله سبحانه وتعالى، وهي عبادة الحج، وهي الركن، وهو ركن من أركان الإسلام الخمسة التي تعرفونها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الأخ أبو يوسف لذلك إن شاء الله. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، يقول الله جل وعلا: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إن أول بيت وضع للناس، تعرفون الأديان السماوية الثلاثة السائدة في العالم ثلاثة: اليهودية والنصرانية والإسلام. هذه الأديان السماوية المعتبرة في القديم، فكانت اليهود قبلتهم بيت المقدس، وكان النصارى قبلتهم المشرق، والمسلمون بقوا شهور عدة قبلتهم بيت المقدس. وإذا بالرب جل وعلا يقول لرسوله: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. إذن صارت القبلة ثلاثة: قبلة اليهود بيت المقدس، قبلة النصارى المشرق، قبلة المسلمين الكعبة البيت الحرام. فعندما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، ذكر الله اليهود إنه هذا البيت من بناء إبراهيم عليه السلام، لا من بناء أحد، من بناء إبراهيم اللي أنتم من سلالته ومن ذريته، وبعث لكم وفيكم، هو والأنبياء الذين من صلبه إلى آخر الأصباط. فلذلك قال: إن أول بيت وضع للناس، فهم ادعوا الإسلام، قالوا: نحن مسلمين، لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه، قالوا: نحن مسلمون. فالرب أكذبه: قل صدق الله بل ملة إبراهيم حنيفا. إبراهيم اللي بنى البيت، إن كنكم صادقين مسلمين اتوجهوا إليها في قبلتكم وحجوا إليها. قالوا: لا، ما أمرنا بذلك. فخرجوا عن شيء اسمه إسلام بخروجهم عن القبلة وبعدم عمل نسك الحج اللي هو ركن من أركان هذا الدين الحنيف. فلذلك الرب أكد للعالم، قال: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. فكان اليهود قبلتهم بيوتهم: واجعلوا بيوتكم قبلة. فكان كل بيت من بيوتات اليهود قبلة، يتوجه إليه نحو بيت المقدس، يأخذ الجهة لبيت المقدس ويصلي في بيته كأنها القبلة. فربنا نسخ كل ما على الأرض من أديان، وأمر الأوائل والأواخر بالتوجه إلى بيت الله الحرام، وأكد لهم شيء وأعطاهم صورة ناصعة البياض، صورة فضفاضة بياضة تجيش بالخير وبالبركة: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. المبارك كثير النفع، لذلك عيسى عليه السلام قال: واجعلني مباركا أينما كنت، أي نفاعا. إذن هذا البيت فيه النفع الغزير، زيادة على ذلك وهدى للعالمين، مبارك وهدى للناس. ليش؟ يذكرك بأبي المسلمين، يذكرك بخليل الرحمن، يذكرك بأبيك. أبوكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا يذكرك بأبو الأنبياء، بخليل الرحمن هو اللي بناه. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إذن كل بنا يضعها ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، وأسس على هدى وتقوى. نعم. وحسبنا أن الله أنزل في هذا البيت علامتان خارقتان لا يوجد في ملكوت السماء والأرض أجل وأعز من الحجر والمقام. الحجر والمقام ياقوتتان من الجنة، لولا رجس الجاهلية لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب، لولا رجس الجاهلية لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب. لو تعرفون هذه الياقوتة، يعني ما في على الأرض أصلب مادة حجرية على أرض الدنيا من الحجر والمقام، أبدا أبدا، مادة صلبة. وإذا قدم إبراهيم الخليل، قدم الناعمة اللي من دم ولحم، وإذا بها تغوص في هذا الصخر الأصم، في هذا الحجر اللي هو ياقوتة، ومادة الياقوت ما أصلب منها عود أبدا إلا الماس أو مثلها فقط. وإذا بقدم إبراهيم تغوص فيه. إذن مبارك وهدى للعالمين، فيه آيات بينات، آيات بينات مقام إبراهيم، مقام الصخرة الحجرة اللي أنزلها الإله من الجنة ليعلوها إبراهيم ويضع الحجارة، وكل ما وضع حجر يقول ربنا تقبل منا، ليكون القبول حسن ويكون هذا البيت مبارك بالمعنى الصحيح. بنته أيدي أبو الأنبياء من ناحية، نعم، إبراهيم وإسماعيل رسولان كريمان على الله، خليل الرحمن وابن خليل الرحمن ووالد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شيء طيب جدا. إذن مبارك هدى للعالمين، يتوجه إليه أهل المشارق والمغارب كلهم على صعيد واحد، أخوة متكاملة، كل الأحمر والأبيض والأسود والعربي والعجمي كلهم في صعيد واحد متوجهين إلى هذا البيت. وتوجه الأنظار يقتضي توجه القلوب، وإذا توجهت القلوب صارت الوحدة الواحدة للواحد الأحد، وكلهم متوجهون إلى ربهم جل وعلا. ولي وجهك شطر المسجد الحرام، أكرم عضو فيك، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر. فإذا شهادة لله أنه في بركة. الصلاة في 100,000 صلاة، كيف لا يكون بركة؟ كيف لا يكون فيه البركة؟ صحيح، كل صلاة 100,000 صلاة، اليوم 100,000 يوم، الركعة 100,000 ركعة، كيف لا يكون مباركة؟ عيش فيه 10 أيام، 10 أيام اليوم 100,000 يوم، 100,000 يوم كم؟ إذا ليلة القدر 81 سنة، 1,000 شهر، فما بالك 100,000 صلاة، الصلاة الواحدة 100,000، اليوم 100,000 يوم، السنة 100,000 سنة. إذن أشهد بالله أنه مبارك وفيه البركة. فالإله عمل هذه المقدمات الضخمة، أنه أول بيت وضع للعالمين مباركة، فيه خير، نعم، وهدى للعالمين، فيه آيات بينات دلالة قصوى أن هذا البيت أراده الله في هذه البقعة وأمر به وأنزل علامة دالة على صدق النبوة، إنه هذا صحيح. والعلامة اللي فيه تدلك تجد أقدام إبراهيم في الصخر إلى يومنا هذا، ولو والله لو حطيت 1,000,000 شخص، 1,000,000 رجل فوق بعضهم وكل واحد يزن 10 طول فوق بعضهم، ما نزل ظفر واحد ميلي في ذاك المقام أبدا. ومع ذلك وإذا إبراهيم القدم تغوص في هذه الصخرة، ولا كأنها اللبن، ولا كأنها سائل من السوائل، ولا كأنها طين خفيف وغاصط، ليكون علامة فارقة للناس أن هذا صحيح بيت الله، أمر به الله أن يتوجه به أهل المشارق والمغارب إليه. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، شيء أكبر، قال ومن دخله كان آمنا، كان القاتل يدخل ويضع في رقبته صوفة فيراه ولد القتيل، لا تنفير ما ينفر أبدا ولا يزعج أبدا حتى يخرج من الحرم، يرى قاتل أبيه في الحرم، بس يضع صوفة على صدره يعلقها خلاص هذا أهل. حتى الجاهلية كانت تقدر هذا البيت وتعظمه، ومن دخله كان آمنا. فهذه الأوصاف لهذا البيت، والله قال للذي ببكة، ببكة إنه هذه البلد اللي هي مكة الله سماها بكة، كل من أراد هذا البيت بسوء الله يدق عنقه ويقصف عمره ويزيله من الوجود ويذيبه كما يذوب الملح، من شيء طيب ما دام الأمر كذلك. كل من أراد في المشارق الأرض ومغاربها سوء بهذا البيت يأخذه الله أخذ عزيز مقتدر. وقصة أهل الفيل ليس ببعيد، ليس ببعيد، وين؟ بوادي محسر بعيد عن مكة أميال بل كيلومترات، أهلكهم الله وجعلهم كعصف مأكول، ربيع رعته الدواب وصار كأنه زريب، شطيط الدابة أذابهم إذابة. لماذا؟ لأنهم أرادوا ببيته سوى. إذن هذا بالفعل ومن دخله كان آمنا، وأدل دليل على الأمن اللي فيه عندما يأتي محمد ابن عبد الله المهدي ويعود بهذا البيت ويأتي الناس يبايعوه، يغزو جيش هذا اللائد بهذا البيت، يعود عائد بالبيت، يعود عائد بالبيت ماسك بأستار الكعبة من الخوف، والناس يبايعوا قصر عنه رغم يسمع فيه أهل الشام أو أهل قطر من الأقطار العربية، فيجيشون جيش عرمرم ويغزونه. فبينما هم ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. كل هذا لماذا؟ قال حماية لهذا الحرم ولتثبيت قول الله ومن دخله كان آمنا، آمن، فيخسف بالجيش بأوائلهم وآخرهم، وما ينجو منهم المخبر الواحد، روح خبر يا جماعة الجيش خسف بأوله وآخره. ماذا؟ قال حماية لهذا البيت. فهذا يدلنا دلالة عظيمة جدا بأن هذا بيت مبارك عظيم. وماذا طالبنا الله بعد أن قص علينا القصص ووصف لنا قيمة ووزن وعلو شأن هذا البيت؟ قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ربك جل وعلا الكبير المتعال مالك الملك، وقد وصفنا في يوم من الأيام أو أكثر من يوم على هذه المنصة عظمة الله، قلنا الأرض، الأراضين السبع، السماوات السبع، الجنة اللي عرضها كعرض السماء، مع النار، مع الملائكة، بنسبة الكرسي حلقة في صحراء، الكرسي والسماوات السبع والأراضين السبع والجنة والنار، نعم، مع الملائكة وما فيه بين السماء والأرض من فضاء وما بينهما من فضاء، مع حملة العرش ما بين شحمة أذن وكتفه مسيرة 700 عام، كلهم بنسبة العرش حلقة في صحراء، ونقول الله أكبر. هذا الكبير المتعال يدعوك لزيارة بيتي، ولله على الناس حج البيت، قصد البيت، تروح تزور ربك في بيته. فاللي يتأبى هذا الصغير العقل، الصغير العقل، رب العزة جبار السماوات والأرض، يدعوه كل تعال زورني في بيتي. وأثبت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الحجاج والعمار وفد الله، وافدين على الله، ضيوف. أمرهم فأجابوا، وسألوه فأعطاهم. إذن أنت وافد على الله لتحل ضيفا على الله في بيت الله، في أكرم بقعة في الوجود، في أم القرى، في مكة المكرمة، وتتأبى وأنت مستطيع. يا راجل لو تعرف ماذا عليك. لذلك الرب عقبها بقوله: قال ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أنا غني عنك، غني عنك، جبار السماوات والأرض، الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، يدعوه، يدعوك تعال زورني في بيتي وأعطيك. من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ما جزاء الحج المبرور إلا الجنة. سبحان الله العظيم، ماذا تريد أعظم من هذا العطاء؟ جنة. أتدري ما الجنة؟ قلنا وكم نقول: آخر واحد، آخر مسلم، آخر من يخرج من النار ويدخل الجنة له 11 دنيا مثل دنيانا، هذا آخر واحد. كيف أنت رجعت كيوم ولدتك أمك وأعطاك الجنة يا عبد الله؟ ولا ذنب، كأنك الآن مخلوق جديد على الدنيا وأعطاك جنة. كم تقدر هذه الجنة اللي أعطاكها؟ آخر واحد يخرج من النار ويدخل الجنة له 11 دنيا مثل دنيانا، فماذا تتصور مقامك هناك؟ ومع ذلك تبخل. لذلك الرب جل وعلا قال: ومن يبخل فإنما يبخل على نفسه. فشهادة لله، اللي يبخل ما يبخل إلا على نفسه، وما يضيق أموره كلها إلا على نفسه، أنه الله غني عنه. نعم. وإبراهيم وهو يبني ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، صحراء قاحلة، حجارة سوداء مظلمة، ما في طارش فيها، ربيع ما فيها. نعم. فلذلك دعا قال: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه، واجعل أفئدة. فاللي قلبه ما يهفو لهذا البيت، هذا قلبه في مرض، لأن دعوة إبراهيم استجيبة. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. فاللي ما قلبه يتوك لهذا الحرم ومتعلق بهذا الحرم، هذا شهادة لله في مرض، والدنيا شاغلته، والشيطان معشعش في دماغه. واجعل أفئدة من الناس تهوي إليه وارزقهم من الثمرات. إذن اللي قلبه ما هو معلق بها البيت، اللي ما يهفو للبيت، نعم الواقع، يصلح نفسه ويتق الله ويخافه. بعض الناس يخشى المشقة والعنت، لا، أديموا الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. ماذا؟ أديموا الحج والعمرة، والله جل وعلا يأمرك: وأتموا الحج والعمرة لله. أتموا الحج والعمرة لله. فإذا الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. إذا زيارتك لبيت الله، تزور ربك في بيته، كل خيرك فيه، الله يبعد عنك الذنوب كلها ويبعد عنك الفقر يا مسلم، صير غني، غني في الدنيا وغني في الآخرة. يا راجل ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ أي إنسان الآن يشتغل 8 ساعات 10 ساعات، ليش؟ قال والله بدي أمن مستقبلي، عندي أولاد بدهم دراسة، بدهم كذا، بدهم كذا، علي أجار بيت، والليل والنهار مسكين مشغول بهذا. فربك بإكثارك للحج والعمرة يؤمن لك هذا كله. أديم الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. لما؟ لأنك أرضيت الله في هذه الزيارة فرضي عنك وأعطاه. نعم. والمؤمن في هذه الحياة لا شك أن الله يحيي حياة طيبة، لكن لابد من البلاء والامتحان. فإذا نجحت بالابتلاء والامتحان، نجحت بالفحص، أعطاك الله عز وجل وفتح لك أبواب الدنيا والآخرة على مصاريع. فإذا إنما قال ولله على الناس حج البيت، هذا بارك الله فيكم يلقي للإنسان سمع وبصره، ويحاول بمجرد ما يستطيع على طول لبئك ربنا وسعدك وحسبك العالم كله، من كل فج، من كل جهة، من كل منطقة، العالم كلهم هكذا، اللي من هنا اللي من هنا، كلهم متوجهين إلى بيت الله الحرام، وكلهم على صعيد واحد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، كلهم متوجهين بصوت واحد. بالفعل فيها عزة وفيها عظمة، فيها عظمة. ليش؟ لبيك، خلص انت دعيتنا واحنا لبينا دعوتك، جيناك. اتحدى واحدنا كبيرنا وصغيرنا يبعث للامير وكله والله في عندي وليمة، تفضل عندي، وقول رأسه يمكن يضرب بالسكر، هو الامير اليوم دعاني، لا من خوايا الامير، يعتز ينتفخ وراسه ينتفش وراسه يصل لفوق، ولما يمشي يتهدرس مثل ليش؟ والله هذا صار من خوايا الأمير، والأمير كل ما صارت عنده وليمة أو شيء يدعيه. ولله المثل الأعلى، وكيف برب العزة إذا دعاك وتتأبى، إذا دعاك لبيته نعم وتتأبى وأنت المستطيع القادر. هذا الواقع شيء مو طيب، ولذلك عاقبتها ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. كفر بالله الذي يستطيع أن يزور الله في بيته بعد أن دعاه الله لذلك ولم يذهب، فهذا ورب الكعبة كفر بالله بنص كتاب الله أبدا. عمر بن الخطاب يقول لقد هممت أن آمر رجالا إلى الأمصار إلى الأقطار، وكل مستطيع الحج ولم يحج يضرب عليه الجزية، فليسوا بمسلمين فليسوا بمسلمين، يضرب عليهم الجزية يهودا ونصارى، يقول إن يشأ يموت يهوديا أو نصرانيا. طيب مين يرضى هذا؟ مين يرضاها؟ أولا فاتك الخير العميم، فاتك مغفرة الذنب، فاتتك الجنة يا عبد الله، فاتتك استجابة الله لك، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. كل أسئلتك اللي تسأله في الحج يعطيكها الله جل وعلا، وخاصة في يوم عرفة بذاك المشهد الرهيب الرعيب، هناك ترفع يديك إلى السماء وتوجه إلى بيت الله الحرام وتدعوه، ويتجلى ربك على العباد، وحسبك أن تكون عتيق ذاك اليوم، له عتقاء في تلك اللحظة، في تلك الساعة، في تلك الموقف الطويل، 6 ساعات، 5 ساعات، 6 ساعات، 7 ساعات أحيانا في الصيف الطويل، يتجلى عليك ويباهي بكم الملائكة، انظروا عبادي أتوني شعثا غبرا قد غفرت لهم وأدخلتهم الجنة. لما لا تطمع في هذا يا عبد الله؟ وأنت قسيمة تطمع فيها، عندك وظيفة 300 دينار و500 دينار، تروح ترقد على 500 وتعمل كل واسطة، يا جماعة وظفوني، هذه أحسن، 500 أو 1000 تقتل حالك قتل، ولو اقتضى لتدفع فلوس حتى تأخذ أم الألف تذهب إلى الألف، ليه؟ فيها شوية زيادة فلوس. فكيف الحج بارك الله فيكم، كيف هذا الذي يتمم أركان الإسلام 5 هذا صالح؟ والله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن ربه جل وعلا: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما خطر على القلب، أدنى أدنى أدنى موضع صوت أحدكم في الجنة خير من دنيا كلها، حصباؤها اللؤلؤ والمرجان يا ابن الحلال، ترابها المسك، حصباء الحصى اللي فيها لؤلؤ ومرجان، اللؤلؤ الآن يمكن تسواله 3000 دينار، من بطن حيوانة نتنة زفرة اطالع هاللؤلؤة 3000 و4000 و5000، هذيك حصباها اترابها مسك، وحصباها احجارها كله لؤلؤ، ولؤلؤ مو لؤلؤ شغل صدفة، لا لؤلؤ رب الكعبة صنع الله، صنع الله، لا يحتاج صدفة ولا شيء، يكون لؤلؤة كانت لؤلؤة. صنع صدفة، صنع حيوان حقير ذليل نسوى 3000، فكيف صنع الله اللؤلؤ اللي فيها حصباؤها اللؤلؤ والمرجان؟ فليش ما تطمع يا عبد الله؟ لما ما جزاء الحج المبرور إلا الجنة، فليش ما تطمع؟ والله عندي أولاد وعندي كذا، ويتعلل تعليلات فاضحة. لك رزق الأولاد عليه، رزق الأولاد على اللي خلقه. نحن نرزقهم وإياكم، نحن نرزقكم وإياهم، قدمهم وأخرهم، رزقهم مو عليك، نحن نرزقهم، والعاقبة للتقوى. فإذا يا إخوة بارك الله فيكم، كل إنسان مستطيع فلا يسول، لا يسول، والله المدة طويلة وأيام طويلة، والله كريم، ويسوف يموت وما يحج. هذه والله فمن كفر تنطبق على، ومن كفر فإن الله غني عن العالم. أعاذنا الله وإياكم من ذلك، جعلنا وإياكم ممن يستجيبون لله والرسول، وأن يعملوا بكل ما هو خير، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. يسأل السائل فيقول: بما يفسر غزو الحجاج وجيشه الكعبة وإحراقها ولم يخسف الله تعالى به؟ أما مسألة غزو الحجاج الكعبة هذا ليس بصحيح، وحرق الكعبة ليس بصحيح، إنما الأدلة القطعية إنه الكعبة لا تعيد عائد، لا تعيد مجرم. المجرم إذا التجأ إليها صحيح لا نقتل فيها، لكن وجب على الحاكم أن يخرج من الكعبة ويقتلوا في الحل. فهنا تمردوا على الخليفة، تمردوا على الخليفة وخرجوا على الخليفة، هذا لم يرد بالكعبة سوء، معاذ الله، ما جاء ليهدم الكعبة، ما جاء ليفعل، لا معاذ الله، إنما جماعة تمردوا على الخليفة، ففرض على المسلمين كلهم يقاتلوه. وتعرفون ظلم ذاك، فهذا مسلم بارك الله فيك ولم يرد بالكعبة سوء، إنما أراد بأهله واعتصموا بها فضربهم بالمنجنيقات، فأصيبت أو أصاب الكعبة بعض أضرار لا قصدا ولا عمدا. فكيف ينتقم من مسلم بارك الله فيك جاء لينتصر للخليفة ويردها؟ علي بن أبي طالب قاتل الخوارج وقتلهم شر قتلة وذبحهم عن بكرة أبيهم لأنهم خرجوا على الخليفة. ابن الزبير كذلك الأمر لما قام حورب، نعم، الحسين بن علي لما قام على يزيد قاتلوه، هذا شأن البشر، هذول المسلمين. وإن طائفتان من المسلمين اقتتلوا، من المؤمنين اقتتلوا، نعم، فأصلحوا بين أخويكم، هذا مسلم. لما نقول كل كافر يريد بالكعبة سوء فهذا لابد الله يذيبه إذابة الملح، أبدا، إن عاجلا وإن آجلا. حتى المدينة من أراد بهم سوءا، من أخاف أهل المدينة أذابه الله كما يذوب الملح، ومع أن مكة أعز على الله وأكرم على الله من المدينة. فهذا مسلم بارك الله فيك، ما له علاقة ببحثنا أبدا مطلقا، وما أراد الكعبة، يعني ما راح جيد جيشه مشان يهدم الكعبة وهينها، معاذ الله، هذا ما نتهمه أبدا. ولا أحد في المسلمين قال الحجاج جاء خصيص ليهدم الكعبة ويهينها، ما حد قال هذا أبدا ليومنا هذا، هذه الصورة غير الصورة اللي احنا صورناها بارك الله فيك. يقول يسأل السائل يقول: هل العمل في مكة يضاعف فيه الأجر مع الدليل؟ نحن لا نعلم بارك الله فيك إلا الحرم فقط، الصلاة فيه 100,000 صلاة، والغيبيات والأشياء هذه تقتصر عن النص، مو كل إنسان يقول لك مثلا ما دام الصلاة 100,000 صلاة إذن الصيام 100,000 صيام، رمضان 100,000 رمضان، هذا ما عندنا، ما عندنا، عندنا الصلاة في 100,000 صلاة، في المدينة 1,000 صلاة، في الأقصى 500 صلاة فقط. أما الأعمال تتضاعف، إنما الصحيح المعصية في الحرم لا كغيره، لأن الله توعد الذي يلحد في بيته، توعد له العذاب العاجل والآجل، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. لا يمكن واحد يلحد في بيت الله يعمل معصية متعمد في بيت الله ويسلم من العقوبة أبدا، ولا يحول عليه الحول إلا والرب ينتقم منه، لا يمكن أبدا. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، يا مسلم يا آدم أنت حال ضيف على الله وتروح تعمل المعصية وأنت ضيف على الله؟ إذا واحد عمل ذنب في بيت الله كل ما تخاف الله أنت ببيت الله، إذا في بيتي تعمل شيء أقول لك يا أخي استحي، هذا بيتي يا أخي ما أسمح لك تسيء الأدب فيه. فأنت في بيت الله، في بلد الله الحرام، في ضيافة الله وتسيء الأدب، لذلك الله بده ينتقم منك صحيح، لا كغيره، لأن الله توعد الذي يلحد في بيته توعد له العذاب العاجل والآجل. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. لا يمكن واحد يلحد في بيت الله يعمل معصية متعمد في بيت الله ويسلم من العقوبة أبدا، ولا يحول عليه الحول إلا والرب ينتقم منه، لا يمكن أبدا. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، يا مسلم يا آدم أنت حال ضيف على الله وتروح تعمل المعصية وأنت ضيف على الله؟ إذا واحد عمل ذنب في بيت الله كل ما تخاف الله أنت ببيت الله، إذا في بيتي تعمل شيء أقول لك يا أخي استحي، هذا بيتي يا أخي ما أسمح لك تسيء الأدب فيه. فأنت في بيت الله، في بلد الله الحرام، في ضيافة الله وتسيء الأدب، لذلك الله بده ينتقم منك صحيح. ولذلك فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدار في الحج، خلاص يعمل حاله أشبه بالمعصوم، ما يأتي ذنب أبدا، لأنه متذكر دائما وأبدا أنه في ضيافة الله وعند الله وحالا ضيف على الله في بيت الله. فلذلك قال باللفظ فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. زوجتك اللي هي حلالك وأنت محرم حرمت عليك، زوجتك حلالك ولا فسوق، الفسوق الخروج عن طاعة الله بصغيرة أو كبيرة، هذا حرمه الله عليك وأنت حاج أبدا. ولا جدال في الحج، حتى الشيء اللي يخلي القلوب تتشاحن ولو بعض الشيء حرمه عليك جل وعلا. فلذلك المسلم يبقى على النص، ولا ندري أنه يتضاعف، إنما المعصية صحيح شؤمها كبير، وأما الأعمال تتضاعف ما عندي شيء أرتكز عليه إلا الصلاة فقط بس. يسأل الأخ يقول هل من استطاع الحج ولم يحج يخرج من ملة الإسلام؟ أرجو توضيح ذلك. نحن ما لنا شغل بهذا، بارك الله فيكم. التهديد والوعيد ليس إلينا، الله قال ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، وعمر بن الخطاب يقول إن شاء يمت يهوديا أو نصرانيا، يخرج ما يخرج ما لنا شغل. فإذا جحد الحج هذا خارج عن الملة، عدو لله، خالد مخلد في جهنم شاء أم أبى. أما مثلا يقول لك نعم الحج هذا، نقول كفر، فالكفر كفرين، في كفر عملي في كفر اعتقادي. فإن كان كفر الجاحد للحج اعتقادي فهذا خالد مخلد في جهنم وألعن وأخس رقبة من اليهود والنصارى، نعم. وإذا كان عملي كسلا أو بخلا أو شيء من هذا فهذا نقول كفر والله غني عنه، لكن هل يخرج من الملة؟ لا، إنما نقول كفر كما قال الله. أما مثلا يأتيك النبي صلى الله عليه وسلم ويقول عن الصلاة من تركها فقد كفر وأشرك، يقول لك لا لا يا أخي ما كفر مسلم، إذن نقول له فمن تركها فهو مسلم. يرجع يقول لك لا يا أخي كفر، طيب كنا كفر ما رضي، قلت لي لا مسلم. فنحن الأحكام بارك الله فيكم مو على كيفنا، لا يحل إن الحكم إلا لله، خلاص أحكام لله. النبي صلى الله عليه وسلم حكمه حكم لله، شاء الناس أم أبى، قال كفر وأشرك، نحن نقول كفر وأشرك. عند التفصيل يخرج من الملة، نعم نقول إذا كان كفر اعتقادي خرج عن الملة، إن كان كفر عملي لا ما يخرج عن الملة، لكن كفر وعمل كفر هذا لا يحل نسميه مسلم أبدا مطلقا، نقول كفر. فالكفر كنا كفران إما عملي وإما اعتقادي، وإلا لا يحل نصفه إلا بالكفر، لأنه تارك الصلاة لا يا أخي ما كفر مسلم، هذا ما دامني مسلم ما بدي أصلي، ما بدي أصلي، هاي النتيجة. لكن لما يعرف أنه كفر وأشرك بين العبد والكفر والشرك ترك الصلاة، هذا أبلغ في الزجر، أبلغ في الزجر. فنحن هذه نقول ومن كفر نقول كفر، فإن الله غني عن العالمين. كفر اعتقادي برجع للرجل، فإن كان كفر اعتقادي وجحود هذا خالد مخلد في النار، وإن كان كفر عملي كسلا أو كذا فنقول كفر دون كفر، وليس الكفر الذي تذهبون إليه. والله أعلم. هل يجوز استعمال المرأة حبوبا تمنع الحيض حتى تتم حجها؟ تتم حجها؟ والله احنا قلنا فيما سبق وأجبنا على هذا السؤال عدة مرات، فمعاكسة الفطرة ما تنبغي، عواقبها ليست حميدة. الصحيح عائشة بنت أبي بكر أحب زوجات النبي للنبي صلى الله عليه وسلم، جاءت فوجدها تبكي، قال أنفستي؟ قالت قال ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم، ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم، هذا مكتوب عليك. فأنه اللي الله كاتبه واللي الله فارضه علينا، ما فعل هذا إلا لحكمة يعلمها، ألا يعلم من خلق؟ فأنا لما آتي وأقاوم الفطرة إلا الله فطرني عليها، الواقع لا بد يترتب عليها مفسدة، فنحن نترك. فالمرأة خلص الحج افعلي ما يفعله الحاج، هذا من فضل الله علينا، تحج حجة كاملة أبدا، تقف بعرفة، تقف بمنى، تقف بكل على المشعر الحرام، بمزدلفة، في منى، في كل مكان، افعلي ما يفعله الحاج إلا أنك لا تطوفين بالبيت. فإذا اللي يمنعها فقط طواف البيت، وبعد ما ينتهي الناس من الحج كل العمرة ما تتحمل، كل الطواف والسعي أقصى ساعة، إذا بده بخشوع وبطمأنينة ويقف ويدعو ويطيل الدعاء كل أبو ثلاثة أرباع الساعة أو نصف الساعة. فإذا ما دام الأمر كذلك مقاومة هذا الشيء ليس من الإسلام في شيء، لكن واحدة عملت ما عندنا هالنكير اللي نشد عليها، قد يكون أنه مباح للحاجة أو للضرورة، لكن فرض عليها تركه وتخليها على فطرتها، إلا مثلا قالت لك أنا صير علي أو كذا أو تتأول أو مريضة، وثاني مرة ما يصير لي مثلا بعد الحج أرد أرجع وأنا تعبانة أو جسمي منهوك ومريضة، فهذا إذا كان صحيح ضعيفة وضعيفة بنية ممكن نقول للضرورة مسموح لها، أما اللي عنده بسطة في الجسم وقوة مثل عائشة وغيرها لا والله ما نستسيغ لها ذلك أبدا، لأن مقاومة الفطرة ما هي من الإسلام في شيء أبدا. الله أعلم. المرأة تريد أن تحج وقد توفرت لها كل الشروط للحج، ولكن ليس لديها محرم، هل يسقط عنها الحج مع ذكر الدليل؟ ما يقال يسقط، إنما لم يفرض عليها. الصحيح ولا الحج قال مكلفة، هي مكلفة لكن نقص شرط المحرم، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوم وليلة إلا مع ذي مع زوج أو مع ذي محرم، فلا يحل لها ذلك. وغالب الأئمة بل الأمة إلا الشوافع قالوا يجوز لها أن تحرم على خمس نساء تقيات ورعات، وفي يومنا هذا تحصل خمس نسوان تقيات ورعات ورافقنها، هذا من رابع المستحيلات، يعني تلاقي خمس نسوان لسان مكفوف وتقيات ورعات. فشروط الشوافع اللي اشترطوها المرأة تروح مع خمس نساء كلهم قانتات مسلمات عفيفات ومشكر ملوى، منين تحصل هالخمسة هذول؟ هذا ولكن نحن نقول على أما الثلاثة خالفوهم، بل النبي صلى الله عليه وسلم خالف هذا، قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم، مسيرة يوم وليلة، مسيرة ثلاث أيام بليالي وليس معها زوج أو وليس معها محرم. فأمر النبي النافذ، أمر النبي صلى الله عليه وسلم هو النافذ، ويجب أن يكون هو النافذ، ولا يحل امرأة أن تخرج خلاص الله ما كلفها، عند محرم حجت، ما عند محرم الله أسقط عنها، ماذا تريد أكثر من هذا؟ والله يكتب لك بالنية ناوية وما الله يسر، والله فقد وقع أجره على الله وأجرها كامل على الله جل وعلا غير منقوص. حتى الرجل يوم القيامة يأتي بحسنات كأمثال الجبال، يقول يا ربي أنا ما عمل، قال له لو أعطيتك ألم تعمل؟ قال هو ذا لاقي زكاة، يا ربي أنا ما زكي، ما عندي مال أزكي، قال له لو أعطيتك ألم تفعل؟ قال بلى، قال هو ذا. فالنية بارك، إنما الأعمال بالنيات، رجل عالم كبير تتمنى أن تكون بمنزلته وتكون بعلمه وتبث هذا العلم للناس، والله تعطى هذا شئت أم أبيت. رجل غني كبير قلت لو أعطاني ما أعطاه لفعل كما فعل، ويعلم الله صدقك يكتب لك هذا بالكامل بارك الله فيك. فكيف هذه ناوية وفلوسها جاهزة وعزمها أكيد، فهذا يكتب لها حجة شاءت أم أبت، لكن الفرض لا يسقط عنها، إنما يكتب لها أجر حجة كاملة. لا يضيع أجر من أحسن عملها، من هم بحسنة ولم يعملها فهي همت بالحج ومنعها العذر الشرعي اللي الله نهاها عنه على لسان رسوله، فهذه لها حج كامل شاء الناس أم أبت. إذا ما يروح عملها سدى، لا بل لها شيء طيب والله أعلم. هل الذي يموت ولم يحج يحج عنه ابنه أو أحد من أهله سواء كان متعمدا أو لا أو لم يكن متعمدا؟ أما الذي يموت على الإسلام فإن كان مستطيع على الحج وقادر عليه ولم يحج، لو حج عنه أهل الأرض قاطبة لم يسقطوا عنه الفريضة أبدا، لكن إذا ولده حج له لا شك أنه ينتفع وله أجر حج نافلة، أما الفريضة لا ولن تسقط عنه أبدا لأنه تركها عمدا، فإذا مثلا عن جهل وعن تأويل أو عن شيء الله قبل له عذره فلا شك أنه ينتفع بحجة ولده، أما الفريضة ما يسقطها إلا الشخص نفسه أو عاجز. مثلا أنا معد العدة عندي فلوسي وعندي راحتي وعندي كذا ومرض صار في شلل ما استطعت أروح أحج، فإذا حج عني ولدي أسقط عني فرضي وأتاني الأجر الكامل وسقطت فريضة الإسلام، وحتى إذا أدركني الموت وحج عني ابني يعطيني الإله الكامل لأنه في عذر تركته بعذر، فالأعذار مقبولة. امرأة قالت يا رسول الله أمي نذرت أن تحج وافتلتت نفسها أفأحج عنها؟ قال نعم، رأيت إن كان على أمك دينة كنت قاضية أقضي الله فدين الله أحق بالقضاء. كذلك واحد قال له أبي أدركته فريضة الإسلام شيخ هرم لا يثبت على الدابة أفأحج عنه؟ قال نعم حج عن أبيك. وقال له حج عن أبيك ويسقط فرضه بالكامل بالكامل إذا كان عنده عذر، أما بدون عذر لا، ما الله يقبل ما يسقط عنه لكن يقبل له أجر حجة فقط، الفريضة لا يؤاخذه الله ويسأله عنه والله أعلم. ذكرت جزاك الله خيرا عن الحجر الأسود ومقام إبراهيم، فما هي قصة الركن اليماني وأين الملتزم من الكعبة؟ أما الركن اليماني المحاذي لليمن بين الحجر والركن اليماني، هذا الجدار اللي من جهة اليمن، فهذا الركن اليماني من وراءه مباشرة الحجر، فهذا الركن كان النبي يلتزمه، لماذا؟ ما لنا شغل، التزمه. قصة لهذا يعني أنا ما أملك شيء أقول لك لما استلمه من بين الأركان، ما أعلم يعني ما عندي، فاللي عنده شيء جزاه الله خير فليتفضل، فإنما النبي التزم. بقي الملتزم بين الحجر والباب، بين الحجر والباب هذا الملتزم، فكان إذا قبل الحجر صلى الله عليه وسلم جاء للكعبة بين الحجر والباب يعني بين الركن وبين الباب، يضع صدره ووجهه هكذا أبدا، يضع هكذا كله إليه وصدره ووجهه كله على بين الباب وبين الحجر على جدار الكعبة، هذا الملتزم بين الحجر والباب بين باب الكعبة هذا الملتزم. والركن اليماني معروف اللي أنت ماشي قبل ما تصل الحجر بهالركن اللي يوالي اليمن والله أعلم. رجل عنده المال، عنده مال وعنده القدرة على الحج ولكن عمله لم يسمح له كاشتغاله في شركة، فهل عليه شيء؟ أرجو الإفادة. الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل فأولئك هم الخاسرون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، هذا خاسر الواقع وما يحل له أبدا. الشركة ما تمنع عن الحج، منعتني أنا أطيع ربي، ربي دعاني وأنا مستطيع. شان شركة أعمر شركة للناس وأعمر أرباحهم وأخرب بيتي، والله دعاني قال لي تعال. أنا أضرب لك مثل، لو جاء شرطي وقال لرب العمل، قال له الأمير يريد العامل هذا، هل رب الشركة يقول له لا ما تروح؟ هل يستطيع أن يمنعه؟ أقول لا، والله ما يمنعه، الأمير طلبه ما أقدر روح. إذن فرب الأمير ورب الكائنات ورب السماوات السبع دعا، لما لم يذهب؟ إذا منعك لا سمع ولا طاعة، لا طاعة المخلوق في معصية الخالق أبدا. أنذروا قبل بشهرين ثلاثة أربعة، يا أخي أنا في وقت الحج رايح الحج، ودبر حالك. نعم، أما أنا والله الشركة أعمر شركة الناس وفلوسها ومرابحها وأخرب بيتي أنا، لا والله، والله لو شرط صغير وكل المغفر بده إياه والله ما يأخره أبدا ولا يقدر، كل روح يأخره، الحق الشرطي يروح معه. فكيف رب العالمين يدعوه؟ تيجي تقول والله العمل، أي عمل؟ لا تلهكم أموالكم ولا أبناءكم أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. خاسر هذا ورب الكعبة، هذا مو عذر أبدا. في سؤال خارج عن الموضوع، تفضل. يقول السائل: يا شيخ، رجل إمام مسجد يتقاضى راتب شهري، فهل في هذا بأس؟ فهل في هذا بأس مع الدليل؟ أما معاش الإمام، فكان أبو بكر الصديق حاز الإمامتين، إمامة المسلمين العامة والإمامة الخاصة، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فكان إمام الناس إمامتين، الإمامة الصغرى اللي هي الصلاة والإمامة الكبرى اللي هي الخلافة. ومع ذلك الرجل تعاطى الأسباب، ما كان عالى على المجتمع، حمل الثياب ونزل يبيع في الأسواق ويضرب في الأسواق. قالوا له: يا أمير المؤمنين، الدولة. قال: من أين أطعم عيالي؟ قالوا: نضرب لك سهما من بيت المال. فجعلوا له معاش يعيش فيه. فاللي يصلي بالناس بشرط: أنا ما أصلي فيكم إلا تعطوني معاش، هذا ما نخليه يصلي فينا. لكن مثلا الأوقاف الآن، تقول: يا أخي، تأتي واحد من مصر، من فلسطين، من سوريا، من اللي هو، تعال يا أخي أنت تفرغ للصلوات الخمس وإحنا نكفيك ونكفي عيالك. هذا اللي حاصل. أما أنا إن أعطوني معاه صليت فيهم، وإن ما أعطوني ما بصلي، لا، هذا له مثل السوء، هذا له مثل السوء تماما. أنا أصلي، إن أعطوني وما أعطوني، فما دام فرغوني وقالوا لي: يا أخي أنت تفرغ، تجينا قبل الأذان بساعة أو بنصف ساعة، وبعد الأذان نصف ساعة تظل وتفرغ، ونحن نكفيك ونكفي عيالك. هذا إن شاء الله لا بأس، لأني أنا ما اشترطت عليهم أنه إن أعطيتوني صليت فيهم، وما أعطيتوني ما بصلي. أنا أروح أتعاطى الأسباب، وأي مسجد أجي بدي أصلي، قبلتوني إمام صليت فيكم، ما قبلتوني كيفكم. فهذا إن شاء الله لا بأس به. والنبي لم ينهى عن معاش الإمام، إنما نهى عن المؤذن، عن المؤذن. قال: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، يتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. فالمؤذن يجب وجوب أن نبحث عن الرجل المحتسب وجه الله. فكثير منهم إذا قللوا عليه شوية من الراتب أو ما أجته تشجيعية، تلاقيه يضج ويصرخ، يا أخي ليش؟ كأنه ما لبوا عنده. هذا الواقع اللي نفسه تشرف على المعاش ولا يؤذن إلا بهذا المعاش، فهذا الواقع لا نضع مؤذن أبدا مطلقا. أما أنا مثلا أؤذن، أعطوني ولا ما أعطوني، بعدين الحكومة كافأتني لتفرغي هذا وأعطتني، أرجو الله، لكن نيتي أنه أنا أؤذن فيهم، يعني أعطوني ما أعطوني، بعدين الحكومة فرضت لي شيء، فنرجو الله أنه ما في بأس، والله أعلم. أقول السؤال: دعيت إلى حفلة زفاف ابن عم لي، وأنا أعرف أن هناك موسيقى ضمن برامج الزفاف، فهل أوثم إذا ذهبت؟ وما هو التصرف، مع العلم إن ذهابي فقط للسلام على العريس، وجلوسي لا يتعدى 15 دقيقة، أفيدونا؟ فلا يحل لأي رائد يرتاد هذه الأماكن اللي فيها محرم الواقع. النبي صلى الله عليه وسلم في صحراء بين جبل أحد والمدينة، صحراء تعرفون، اللي كان يعرف المدينة قبل 20-25 سنة كان ما في تقريبا ما في عمار بين جبل أحد والمدينة. فراعي على رأس الجبل مع غنمه يضرب على البازة، هذا الناي أو الشبابة، فالنبي وضع أصبعيه في أذنيه ويقول لطفل صغير اللي هو ابن عمر أخو امرأة النبي صلى الله عليه وسلم، أخو أم المؤمنين حفصة، يقول له هل تسمع؟ وأصابع في أذنيه، ظل حتى الولد ما عاد يسمع الناية فرفع أصابعه. هذا إشارة إنه يا مسلم، لأنه الأذن تزني وزناها السماع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان منزه عن هذا. فأن تعلم أن هناك منكر وتعلم أن هناك محرم فلا ينبغي لك ذلك أبدا، ما أروح وأسلم عليه ما بصير إلا في النادي، أوقف له على الباب تخلص الحفلة وعلى الباب مرحبا يا ابن عمي بارك الله لك وعليك وجمع بينكما بخير والسلام عليكم، مو شرط أروح أدخل عليه وأسلم عليه هناك. فربع الساعة هذه الموسيقى شغالة والأشياء المحرمة شغالة، هذا ما ينبغي له أبدا. يقول: ما هو تفسير حديث نجد بين قرني شيطان؟ وهل المقصود بنجد نجد الحجاز أم غيرها؟ في أعداء الإسلام الذين في قلوبهم زيغ يقولون قرن الشيطان بيت عائشة، بيت عائشة، وحديث صحيح صريح في أحد الصحيحين وأشار إلى بيت عائشة، حديث صحيح أشار إلى بيت عائشة. فأعداء الإسلام قالوا إذن بيت عائشة قرن الشيطان، لأنه جهة المشرق، لأن النبي قال ما قال في شامنا في يمننا، قال وفي نجدنا، نجد كانت واقعة جهة المشرق، قال هناك الزلازل والفتن، هناك قرن الشيطان، وأشار إلى بيت عائشة. فهذول انتهزوا الفرصة، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل الباطل يتعثر بكل صغيرة وكبيرة، ولذلك الرب قال والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. فهذول من تعاستهم جعلوا بيت النبوة هو قرن الشيطان الذي مات فيه ودفن فيه قرن الشيطان، هم ما أدركوا، أدركوا بس عداوتهم لعائشة عمتهم وأصمتهم عن الحقيقة، فقالوا أشار إلى بيت عائشة، إذن هناك قرن الشيطان، وعائشة عملت وقاتلت علي وعملت الفتنة وعملت معركة الجبل، إذن الفتنة بيت عائشة. أو نسي أنه بيت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم ودفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة. فإذن هذا تعليل ساقط وذليل حقير، ولعن الله من يدعي هذا أو يعتقد هذا. بقي قال الراوي وفي نجدنا، وفي نجدنا، والآن معروف في الحجاز ونجد، الآن التسمية هي التسمية ما تغيرت، نجد السعودية، نجد العراق، الحجاز. فقالوا له في شامنا، قال اللهم بارك لنا في يمننا وفي شامنا، قالوا وفي نجدنا يا رسول الله، قال اللهم بارك لنا في يمننا وشامنا. الرابعة قال هناك الزلازل والفتن. في رواية صحيحة يقول وفي عراقنا يا رسول الله، نجد معروف ما ارتفع من الأرض، حجاز تهامة، كل ما رحت لنجد ترتفع الأرض، ترتفع لحتى تصل العراق، العراق الآن جغرافيا وتاريخيا مرفوع عن سطح البحر أكثر من نجد السعودية. وقال وفي عراقنا يا رسول الله، قال هناك الزلازل والفتن. في رواية ونحى نحو العراق. بقي علينا نجد الواقع اللي احنا فيه من عهد محمد صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، بعد وفاة النبي ليومنا هذا، نرى نجد السعودية، ما خرج منها ولا فتنة واحدة أبدا، فتنة واحدة ما خرج منها أبدا، بل خرج منها محمد ابن عبد الوهاب نشر دعائم التوحيد وغرسها غرس بشكل ما يتصور العقل. وللآن كل من يقول بدعوة سلف الفضل الأكبر لله ثم لهم هناك، فما دام الأمر كذلك أين الفتنة الذي خرجت؟ يجي يقول لك مسيلمة هذه الفتنة خرجت والنبي حي حي، لكن بعد مسيلمة الكذاب ماذا حصل من الفتن؟ ما في. بقى علينا نشوف رواية العراق، معروف ماذا حصل، كل فتن الأرض تأتينا من هناك من المشرق، ثلمة من العراق وإيران، الدجال من هناك يخرج من مدينة أصبها، 70,000 يهودي على رؤوسهم الطيالسة كأنهم الملوك، 70,000 يهودي، ويخرج باللفظ من بلد يقال لها خراسان ما بين العراق وإيران، يأجوج ومأجوج من هناك، كل فتن، فتنة نور السعيد، فتنة الشيوعية، سحل المسلمين، القيم، الحط، عبد الكريم قاسم، الانقلابات، كل فتن الأرض تأتينا من المشرق لا من نجد السعودية، بل بالعكس النبي دعا لجزيرة العرب وقال لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، يأس الشيطان أن يعبد في أرض العرب. إذن ما هي المقصودة؟ واللي يقول مقصود أنا كله أنت رافضي أو أخذت هذا عن الروافض، أنت رافضي أو أخذت هذا من الروافض، ما هو شغل المسلمين أبدا مطلقا. النبي أثنى عليها الثناء الحسن، يقول لا يجتمع دينان من ناحية، ويقال لقد يأس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب في أرض العرب. إذن الشيطان ما له خبزة في أرض العرب، لا يمكن يعود صنم أبدا طول ما في مكة، فما دام الأمر كذلك إذن يجب أن نأخذ على لفظ النبوة من ناحية وعلى واقع اللفظ. الفتن من أين جاءتنا؟ من المشرق، من صينها، من باكستانها، من إيرانها، من عراقها، من هناك كلها، لا يمكن الفتن إلا من هناك، وهذا مشاهد وملموس. وأما أرض العرب فحاشاها الله وبرأها من الفتن، شاء الناس أم أبوا، والله أعلم. الآثار الأقدام التي هي موجودة بمقام إبراهيم صحيحة؟ الله أكبر، الله أكبر. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، شو صحيح صح من هيك؟ هذا خبر رباني، والنبي صلى الله عليه وسلم أثبت ذلك، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ولما يأتي يصلي في استغفر الله، لما يقبل الحجر وينتهي من الأشواط السبعة، نعم، بأعلى صوته واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وروح يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم، اسمه مقام إبراهيم والقدم فيه، وأجمعت الأمة أن هذا مقام إبراهيم، والله فيه مقام إبراهيم، واتخذوا منه مصلى، أبدا استقبلوه جعلوه قبلتكم مقابل الكعبة، فما في أصرح، الله اللي أثبت ذلك مو إحنا. والناس أخذوا بالقبول والتواتر إلى يومنا هذا، لا بد نستقبل الكعبة مع الحجر مع المقام، وإلا ما لنا عمرة ولا لنا حج. نكتفي بهذا القدر من الأسئلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وجزاكم الله تعالى خيراً.